وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولكن حق القول مني قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ومعنى قولهم وإليه يعود يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار. قولهم منه بدأ وإليه يعود صريح في رد قول المعتزلة الذين ادعوا أنه خلقه وأن الذي تكلم به البشر فلا يكون كلام الله، إنما يكون كلام ذلك الذي ابتدأ الكلام منه. إذا كان مخلوقا معناه أن الله تعالى الله خلقه في غيره، وإذا خلقه في غيره كان ذلك الغير هو الذي ابتدأ به، هو الذي أول من تكلم به. فإذا السلف أطبق على قولهم في وصف القرآن منه إنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، يعني ابتدأ الكلام من الله تعالى هو الذي تكلم به. ويقول العلماء أيضا بل والبلغاء إن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. فالذي ابتدأ مثلا رسالة وكتبها من إنشائه ثم أعطاها قارئا يقرأها يقال هذه من كتابة أو من إنشاء زيد، سمعناها من عمرو قرأها عمرو، فالقارئ إنما بلغ والمبتدي بالكلام هو الذي أنشأ. فهكذا نقول سمعنا كلام الله من قراءة فلان. ورد في الأحاديث أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الدنيا، وذلك عندما يقل العمل به، عندما لا يبقى أحد يعمل به يرفع من الصدور وينسخ من المصاحف فتصبح المصاحف بيضاء ليس فيها شيء، وذلك علامة على انقضاء الدنيا وقرب زوالها، وذلك عندما يهان كلام الله ولا يبقى من يعمل به. وهذا معنى قولهم منه بدأ وإليه يعود، يرد إليه سبحانه ويرفع من هذه الحياة. ولا شك أن رفعه مصيبة كبيرة، ولكن الذين يرفعون من بين أيديهم لا يشعرون بالمصيبة بل لا يهمهم، بل ربما أنهم يهينونه ويمتهنونه كما في بعض الدول لأنهم أن هناك بعض الملاحدة والزنادقة والشيوعية والمنافقين يدوسون كلام الله بأحذيتهم تعالى الله، وعليهم ما يستحقونه من عقاب الله. فإذا انتشر هذا الكفر في الأرض وأطلق على البلاد كلها ولم يبقى أحد يعرف حرمة كلام الله تعالى، عند ذلك يرفع هذا القرآن ولا يبقى منه حرف. وهذه منذرات أو أمارات على قرب انقضاء الحياة الدنيا، لكن نحن في هذه الحياة ما دمنا نرى من يعظمه ويحترمه ويقرأه ويتلوه فإننا نؤمل خيرا إن شاء الله. وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبرائيل من الله، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. يقول بعض العلماء إنه تتبع ذكر القرآن فوجد ذكره في هذا المصحف في أكثر من 50 موضعا، وغالبا يذكر بلفظ الإنزال والتنزيل ولم يذكر بلفظ الخلق. ذكر بلفظ الجعل في قوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولكن فسر الجعل بأنه التصيير يعني صيرناه عربيا، حيث أنه أنزل على قوم من العرب ليفهموه وليعلموه لمن بعدهم أو لغيرهم. فهذا القرآن ذكر بلفظ الإنزال كقوله تعالى: تنزيل من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الله العزيز الحكيم، منزل من ربك، تنزيل من حكيم حميد. وكل ذلك دليل على أنه منزل من الله. واستدلوا بذلك أيضا على صفة العلو، لأن النزول لا يكون إلا من فوق، فالقرآن منزل من الله تعالى، والله تعالى فوق سماواته كما يشاء، والقرآن نزل منه، والذي نزل به هو الملك، والذي نزل عليه أو نزل عليه هو الرسول، وكذلك الرسل قبله أنزلت عليهم هذه الكتب التي هي مضمنة الشرائع التي شرعت لهم. فالتنزيل يدل على أنه نزل بعد أن كان تكلم الله تعالى به وكتبه باللوح المحفوظ وأمر به الملك فأنزله على رسوله، فأصبح متلوا مقروءا مكتوبا، ولم يخرج بذلك كله عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. فقد ورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزاله الحديد، وإنزال 8 أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.

قوله في المتن أنه كلام الله تعالى حقيقة ليس كلام البشر وليس ككلام البشر، أكده بقوله حقيقة ليبين أن عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه ليس أحدهما فقط، وذلك رد على طائفتين: الطائفة الأولى الذين قالوا إنه مخلوق وهم المعتزلة الذين ورثوا الجهمية، فإنهم قالوا إنه خلقه كما خلق السماوات والأرض والإنسان والحركات ونحوها. الطائفة الثانية الذين زعموا أن كلام الله هو المعنى ليس هو اللفظ، وعلى زعمهم لا يكون الله متكلما، وإنما هذا الذي نقرأه ليس هو كلام الله، إنما هو عبارة أو حكاية أو ترجمة لكلام الله، والذي عبر به هو الملك كأنه ألهمه إلهاما. الملك في زعمهم ألهم إلهاما فعبر أن ألهم وأنزل إلى الرسل ذلك المعنى، هو الذي صاغ هذه العبارة. على هذا نقول إنه كلام الملك لأنه الذي صاغه، كلام جبريل أو كلام الرسل، لا أنه كلام الله. ولا شك أن هذا فيه إبطال النصوص، فقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقوله: أجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله: لا مبدل لكلماته، وقوله: ما نفدت كلمات الله، وأشباه ذلك كثير. ولو كان كذلك لكان الله تعالى موصوفا بأنه لا يتكلم، تعالى الله عن قولهم. ويلزم على ذلك أن يكون ناقصا، لأن عدم القدرة على الكلام نقص في حق كل عاقل. كل عاقل يرى أن الكلام ميزة وأن نفيه نقيصة، وهؤلاء قد وصفوا الرب تعالى بالنقيصة. ثم جاد لهم الشارح بما سمعنا فقال: أنتم تقولون إن موسى سمع كلام الله ولكنه لم يسمع إلا المعنى، فهل هو سمع جميع ما ينسب إلى الله من الكلام أو سمع بعضه؟ وإذا قلتم سمع بعضه فلا بد أن يكون ذلك الذي سمعه سماعا حقيقيا لا أنه معنوي. ونقول بعد ذلك: إن الله تعالى كلم بعض خلقه، فقال تعالى: ونادى ربك موسى، وقال تعالى: وناداهما ربهما، وقال تعالى: قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. أخبر تعالى بأنه كلم هؤلاء، ولا شك أن هذا صريح في أنه كلم كلاما مسموعا، وأنه ليس ذلك هو كلام الله كله، لأن كلام الله تعالى لا يحصى. دليله قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وقوله تعالى:

اسم لللفظ وللمعنى جميعا. اللفظ الذي هو الحروف، والمعنى الذي اشتملت عليه تلك الحروف وتلك الكلمات. النحويون عندهم تعريف للكلام أنه ما أفاد وصيغ بالألفاظ العربية وتركب من كلمتين فأكثر، فأما إذا كان من كلمة واحدة فلا يسمى كلاما، وهكذا إذا لم يفد فلا يسمى كلاما، وهكذا إذا كان متركبا ولكن ليس بالألفاظ العربية فلا يسمى كلاما. هناك من يقول إن الكلام هو الحروف، الحروف والكلمات التي ينطق بها هي التي تسمى كلام، وأما المعاني التي اشتمل عليها فلا تدخل في مسمى الكلام. هذا قول المعتزلة. وهناك قول ثالث بعكسه، وهو أن الكلام هو المعنى وأما الحروف فإنما هي دالة عليه. وهناك قول ثالث رابع أنه مشترك بينهما. وبكل حال فهذه الأقوال كلها خطأ إلا القول الأول، وهو أن الكلام اسم لللفظ وللمعنى جميعا، لا يسمى كلاما إلا إذا كان له معنى مفيد وكان بالحروف التي يسمعها المتكلم. ولو كان الكلام مصوغا بغير العربية سميناه كلاما بلغة أهله، يعني أن هناك الأعاجم لهم عدة لغات ونسمي لغاتهم كلامهم، فنقول تكلم بلغته لا نفهم كلامه، فسر لنا كلامك فنسميه كلاما إذا فسره بلغة نفهمها. فعلى هذا الكلام العربي اسم لمصوغ بالحروف وبالكلمات التي استعملتها العرب إذا كانت ذات معان مفهومة عند الذين وضعوا اللغة وعند الذين تكلموا عليها. فإذا القرآن كلمات وحروف وجمل وآيات وسور، وكل جملة فلها معنى مستقل، وقد تكون الآية فيها عدة جمل كآية الكرسي اشتملت على 10 جمل. الجملة الأولى قوله الله لا إله إلا هو مستقلة فيها إثبات الإلهية. الجملة الثانية قوله الحي القيوم مشتملة على اسمين من أسماء الله مؤكدين لوصفه. الجملة الثالثة قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي لهذين النقصين، السنة النعاس والنوم معروف إلى آخر الآية. 10 جمل كل جملة ذات معنى فتسمى الجملة كلاما، فيقال هذه الجملة من كلام الله. ويقال كذلك في بقية القرآن أنه مستمل على كلمات وجمل ذات معاني، كل جملة دالة على معنى يفهمه من تعلمه وعرفه ويترجم إلى لغة أخرى لمن لا يفهمه. هذا القول هو الصحيح، أن أي كلام اسم لللفظ والمعنى، وأن كلام الله اسم للحروف والكلمات مع المعاني التي دلت عليها تلك الكلمات. وذهبت الأشاعرة إلى أن الكلام هو المعنى، وأنه معنى قائم بنفس الله تعالى، وأنه فهمه الملك مما أشير له إشارة، وجعل ما يقوم بالنفس هو الكلام، واستدل بهذا البيت الذي نسبوه إلى الأخطل، وهو قوله: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقد جعلوه عمدتهم، جعلوا هذا البيت عمدتهم، فتراهم دائما يستدلون به في كتبهم، وهو استدلال فاسد كما سمعنا. نحتج عليهم بالأحاديث التي في الصحيحين فيردونها ويقولون: هذا خبر واحد، خبر الواحد ما يفيد إلا الظن، مع أنه في الصحيحين متفق عليه. فيردونه، يردون أحاديث النزول مع أنه رواها نحو عشرة من الصحابة، ويقولون: أخبار آحاد ما نقبلها ولو كانت في الصحيحين. ويردون أحاديث الاستوائي والكتابة كقوله: إن الله كتب كتابا فهو موضوع عنده على العرش، أن رحمتي تغلب غضبي. يردون أحاديث الرحمة، ويردون أحاديث المحبة ونحو ذلك، ويقولون إنها آحاد، أخبار واحد، خبر واحد، إنما يفيد إلا يفيد الظن. فيقال لهم: عجبا لكم، تردون أحاديث الصحيحين وتحتجون بهذا البيت. هذا البيت هل هو متواتر أو هو خبر واحد؟ لم يخرج عن كونه خبر واحد، بل ربما لا أصل له، ما نقل هذا البيت لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، وإنما تتناقلونه وتنسبونه إلى الأخطل. وقد قال ابن القيم في نونيته: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، هذا دليلهم فيما يقال. ويقول الشيخ الإسلامي في قصيدته اللامية: قبح لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. إنما دليلهم هذا البيت الذي نسب إلى الأخطل. ثم بحث عنه المحققون في ديوان الأخطل فلم يجدوه، دل على أنه مصنوع مكذوب قاله من نسبه إلى الأخطل، ورواه بعضهم بلفظ إن البيان لفي الفؤاد، بمعنى أن القلب هو الذي يملك أن صاحبه يقدر على البيان، وهذا هو الأليق على تقدير ثبوت هذا البيت. ولو قدرنا أنه من كلام الأخطل، فهل يكون كلام الأخطل حجة؟ الأخطل نصراني ولو كان عربيا، هو من نصارى العرب، أصر على نصرانيته، دعوه إلى الإسلام فامتنع أن يقبل الإسلام وبقي على نصرانيته، وفدع على عمر بن عبد العزيز وطلب أن يدخل عليه ليجيزه جائزة، فقال: أليس هو الذي يقول ولست بقائد عيسى بكورا إلى بطحاء مكة للنجاح، ولست بقائما كالعير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح، ولست بصائما رمضان طوعا، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح. هذه عقيدته. يتمدح بأنه سيشرب الخمر ويسجد إذا طلعت الشمس أو غربت الشمس للشمس، ويتمدح بأنه لا يحج البيت، ويتمدح بأنه لا يأكل لحم الأضاحي، ويشبه المؤذن الذي يؤذن حي على الفلاح بأنه كالعير، ولست بقائم كالعير يدعو وبإلى الصبح حي على الفلاح، فهل يقبل مثل هذا؟ وهل يكون كلامه حجة؟ ثم يحتج أيضا عليهم الشارح كما سمعنا بأنه تكلم على عقيدة النصارى، وذلك لأن النصارى ظلوا في مسمى الكلام، الكلام الذي نحن في تعريفه النصارى ظلوا فيه، فعندهم أن عيسى نفس كلمة الله، يقولون إنه نفس الكلمة، أنه هو الكلمة، والصحيح أنه خلق بها لا أنه هو، يقولون إن قوله كن هو نفس الكلمة، عيسى هو الكلمة، هو كن، في قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو خلقه وقال له كن كما خلق آدم وقال له كن، وسمي كلمة الله في قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الكلمة التي ألقاها هي قوله كن، فكن كلام الله خلق بها كما خلقت سائر المخلوقات بقول كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالنصارى ظلوا في هذا الباب واعتقدوا أن عيسى نفس الكلمة، وإذا كان هذا شاعر نصراني فإنه تكلم على عقيدة النصارى، فكيف نقلد النصارى فيما اعتقدوا؟ هذا كله على تقدير أن البيت ثابت، ثم لسنا بحاجة إلى الاستدلال بأقوال النصارى، كتاب الله وسنة نبيه وكلام العرب واضح في أنه يسمى المتكلم متكلما، والذي لا يتكلم يسمى أخرس. معلوم أنه قد يقوم بقلب الأخرس كلام وقد يشير إليه، وإذا أشار إليه فهم منه، فمعناه أن المتكلم الأخرس الذي لا ينطق وهو الأبكم أنه يسمى متكلما على قول هؤلاء الأشاعرة، عرف بذلك أنه لا دلالة لهم في ذلك، وأن القول الثابت والصحيح أن الكلام هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو المعنى الذي استشهدوا له بهذا البيت. وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وأما النظم المسموع فمخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. اللاهوت عندهم الإله، والناسوت الناس، والنصارى يدعون أن اللاهوت اتصل بالله بالناسوت فتكون منهما هذا الإنسان، وتبعهم على هذا الاعتقاد أيضا ملاحدة يقال لهم أهل الاتحاد وأهل الوحدة، عندهم أن اللاهوت متصل بالناسوت ومتحد معه، وفي ذلك يقول حلاجهم: سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب حتى بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل والشارب. هذا معناه لعنه الله. لا شك أن هذا أكثر الكفر، ولا شك أن الله تعالى أنه هو الخالق وما سواه المخلوق، وأنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. فكلام النصارى في قولهم إن عيسى هو عين الكلمة، وأن الكلمة جزء من ذات الرب سبحانه وتعالى شبيه بقول الاتحادية الذين يزعمون كزعم النصارى أن اللاهوت اتحد من ناسوت وأصبح شيئا واحدا، وأن من جملة ذلك عيسى، أنه خلق من أو وجد من أنثى ولكن بعد اتصال اللاهوت بالناسوت. جلود المؤمنين تقشعر من أن يتصور هذا التصور، ولكن قلوب أولئك قلوب صدت عن معرفة الحق، فزين لهم هذا الباطل والعياذ بالله. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وإن مما أحدث أن لا تكلموا في صلاة أن لا تكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. معلوم أن الكلام هو ما يسمع، الساكت ما يقال أنه تكلم. إذا جلست إلى إنسان وهو يحدث نفسه هل تقول إنه تكلم بكذا وكذا؟ ما دام أنه صامت ما نطق بكلمة فإنك لا تقول إنه تكلم. جلست معه وقمت وهو ساكت، ولو أنه منذ جلست وهو يحدث نفسه. ثم مثل الشارح بقوله عليه السلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح بها شيء من كلام الناس. ذكر معاوية بن الحكم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل في الصلاة قال: فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وأنا في الصلاة: واثك لأمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم ففهمت أنهم يسكتونني فسكت. فلما انصرفت دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الذكر والقراءة والدعاء وقراءة القرآن، أو كما قال: فجعل الكلام هذا كلاما يبطل الصلاة، ولكنه عذره لجهله، لكونه جاهلا لم يشعر بما يقول أنه مبطل. والحديث الثاني: إن مما أحدث الله ألا تتكلموا في الصلاة، يعني مما تجدد الوحي بأن لا تتكلموا في الصلاة، وكانوا أول ما فرضت يكلم أحدهم أخاه بحاجته. فلما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، فالكلام الذي يبطل الصلاة هو اللفظ الذي يسمع، الكلمات التي ينطق بها الإنسان وتخرج من فمه من بين شفتيه يسمعها من حوله، لا شك أنه يبطل الصلاة. لو أن إنسانا قال لآخر عمدا: أنصت، أو قم، أو تعال، أو نحو ذلك، كلمة واحدة متعمدا وهو عالم بأنه في صلاة، بطلت صلاته. وإنما رخصوا في الكلام الذي من مصلحة الصلاة أو نحوها، أو من مكملاتها كأركان الصلاة وكالتسبيح عندما ينوب الإمام شيء أو ما أشبه ذلك. فالكلام الذي يسمع وهو من غير أركان الصلاة يبطل الصلاة. وهل تبطل بحديث النفس؟ لا تبطل. معلوم أن لا نسلم غالبا نستغفر الله من حديث النفس، أينا لا يحدث نفسه، كما روي أن ابن سعد قال لأبيه: يا أبت أرأيت قول الله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ أينا لا يسهو؟ أينا لا يحدث نفسه؟ فقال: ليس لذاك، إنما هو ساهون عن وقتها، يعني يؤخرونها حتى يخرج وقتها، لأنه قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، فاستهوا في الصلاة وإن كان ينقص لكنه لا يبطلها. ولأجل ذلك يقع السهو كثيرا من المصلي، ولأجل ذلك شرع سجود السهو. علم الله أنه يحصل السهو فيزيد في الصلاة بسبب اشتغال قلبه وبسبب حديث قلبه، وينقص منها ويقدم أو يؤخر أو نحو ذلك، وذلك لأن قلبه قد يشتغل بشيء من حديثه أو من أموره الدنيوية فيغفل عما هو مقبل عليه فيسهو. فحديث النفس لا يسمى كلاما، لو كان يسمى كلاما لبطلت به الصلاة، لأنه عليه السلام قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فعلم أن حديث النفس لا يسمى كلاما. ولأجل ذلك يرجع على هؤلاء الذين يقولون إن الكلام هو ما يقوم بالنفس، بل نقول ليس كذلك، إنما الكلام هو ما يسمع وما ينطق به المتكلم، هذا هو حقيقة الكلام، وأما غير ذلك فإنه يسمى وسوسة أو حديث نفس أو سهوا أو ما أشبه ذلك.